السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 22 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الشروط في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهو قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. ترجم المصنف رحمه الله هنا بقوله: باب الشروط في النكاح. وتقدم قبل ترجمة أنه ترجم بقوله: باب شروط النكاح، وهما ترجمتان مختلفتان، فاشتراكهما في ذكر الشروط لا يجعلهما بمعنى واحد. والفرق بينهما أن الترجمة المتقدمة باب شروط النكاح هي الشروط المتعلقة بالعقد اللازمة له فلا ينفك عنها، وأما هذه الترجمة فهي متعلقة بالشروط الزائدة عن العقد مما يتفق عليه الزوجان ويكون فيه مصلحة لهما أو لأحدهما. وأصلهما الفرق المشهور بين نوعي العقود، إذ تقدم أن العقود وأصلهما ما تقدم وأصلهما الفرق المشهور المتقدم في العقود بين شروط العقود والشروط التي في العقود. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان: أحدهما شروط العقود، والآخر شروط في العقود. فالترجمة المتقدمة آنفا باب شروط النكاح هي من شروط العقود، والترجمة التالية الثابتة هنا باب الشروط في النكاح هي من الشروط في العقود. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقتها فقال: وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، فهي شروط زائدة عن أصل العقد يشترطها أحد الزوجين على الآخر. وتقريبها أن يقال: الشروط في النكاح هي شرعاً شروط بين الزوجين، شروط بين الزوجين زائدة على أصل العقد، زائدة على أصل العقد لمصلحتهما أو مصلحة أحدهم، لمصلحتهما أو مصلحة أحدهما تذكر في صلب العقد أو يتفقان عليها قبله، تذكر في صلب العقد أو يتفقان عليها قبله، فهذا هو الحد الجامع لحقيقة الشروط في النكاح، وهو يدور على كونها شروطا تشتمل على مصلحة للزوجين معا أو لأحدهما، وتكون زائدة على الشروط المشهورة لعقد الزوجية المتقدم ذكرها في باب شروط النكاح، ويكون إيرادها في صلب العقد بأن تذكر حال إجراء عقد الزوجية أو يتفقان عليها قبله، فإن وقع ذكرها بعد العقد لم يصح أن تكون شرطا فيه، لأن العقد نفذ ومضى بإجرائه والاتفاق عليه ولم تذكر حينئذ. ثم بين المصنف أن الشروط في النكاح نوعان، أحدهما شروط صحيحة والآخر شروط فاسدة، فقال: وهو قسمان، صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها إلى قوله وكلها أحاديث صحيحة. فالمذكور في هذا الباب من الشروط نوعان كما تقدم، فالنوع الأول هو الشروط الصحيحة المذكورة في قوله صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها، والنوع الثاني الشروط الفاسدة وهي المذكورة في قوله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة إلى آخر كلامه. فأما النوع الأول وهو الشروط الصحيحة فهي الشروط الموافقة للشرع، الشروط الموافقة للشرع المشتملة على ما يوافق مقتضى عقد الزوجية، المشتملة على ما يوافق مقتضى عقد الزوجية، فلا يكون الشرط في النكاح صحيحا إلا بأمرين، فلا يكون الشرط في النكاح صحيحا إلا بأمرين، أحدهما موافقته الشرع، موافقته الشرع، والآخر اشتماله على ما يرجع إلى مقتضى عقد الشرعية عقد الزوجية، اشتماله على ما يرجع إلى مقتضى عقد الزوجية. ومثل المصنف للشروط الصحيحة بقوله كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فللمرأة أن تشترط إذا أراد الرجل العقد عليها ألا يتزوج عليها امرأة أخرى أو ألا يتسرى معها بأمة يطأها بملك اليمين، فالتسري هو وطء الأمة يعني الجارية المملوكة بملك اليمين، وكذا إذا اشترطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو اشترطت زيادة مهر أو نفقة، فكلها شروط صحيحة، ومثلها ما كان في معناها. قال المصنف: فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. فمن ألزم الشروط اللازمة للعبد في وجوب الوفاء بها الشروط التي في النكاح، لأنه يكون بها استحلال الفروج المحرمة. فالمرء إذا نكح امرأة واستحل فرجها بكلمة الله أي بحكمه، وتعاقد معها على شرط، وجب عليه أن يفي لها بهذا الشرط. وأما الشروط الفاسدة فهي الشروط المخالفة الشرع أو مقتضى عقد الزوجية، الشروط المخالفة الشرع أو مقتضى عقد الزوجية. ففساد الشرط المتعلق بعقد النكاح يكون من إحدى جهتين، يكون من إحدى جهتين: الأولى مخالفة الشرع، مخالفة الشرع، والثانية مخالفة مقتضى عقد الزوجية، مخالفة مقتضى عقد الزوجية. فتارة يكون فساد العقد لمخالفته الشرع كنكاح المتعة، وتارة يكون فساد الشرط لمخالفته مقتضى عقد الزوجية، فإن من مقتضى عقد الزوجية أن يستمتع الرجل بامرأته بأن يطأها، فإن اشترط هو ألا يأتيها أو اشترطت هي ذلك فإن الشرط المذكور باطل لمخالفته مقتضى عقد الزوجية. وذكر المصنف أنواعا من الشروط الفاسدة، فقال: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. وهذه الأنواع الثلاثة من الأنكحة اشتملت على شروط فاسدة، وبين المصنف حقائقها في كلامه هنا وفي كلامه في نور البصائر والألباب. فأما الأول وهو نكاح المتعة، فقال في نور البصائر والألباب لما ذكره: بأن يتزوجها مدة ثم يفارقها، بأن يتزوجها مدة ثم يفارقها، انتهى كلامه. فنكاح المتعة هو الزواج المؤقت بمدة معلومة، الزواج المؤقت بمدة معلومة كيوم أو شهر أو سنة. والثاني وهو نكاح التحليل، بينه أيضا في نور البصائر والألباب لما ذكره، فقال: الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثة، الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا، انتهى كلامه. فنكاح التحليل هو نكاح المرأة نكاح المرأة لإباحتها لمن بانت منه، لإباحتها لمن بانت منه. وصورته أن يطلق رجل امرأته طلاقا بائنا فتحصل الفرقة بينهما، فيعمد غيره إلى نكاح تلك المرأة والدخول بها لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد وعد جديد للطلاق، فيتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ثم يتزوجها زوجها الأول. والثالث نكاح الشغار، وبينه هنا بقوله وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، انتهى كلامه. فصورته أن يتعاقد رجلان على أن يزوج أحدهما الآخر امرأة من النساء اللاتي هو ولي لهن كابنته أو أخته أو غيرهما، فيتزوج هذا مولية هذا ويتزوج هذا مولية هذا، والمولية يعني المرأة التي يقوم على ولايتها ولا يكون بينهما مهر. فهذه الأنواع الثلاثة من الأنكحة جعلها المصنف أمثلة ثلاثة للشروط الفاسدة، فكل واحد منها فيه شرط فاسد. فإذا شرط الرجل على المرأة وشرطت المرأة على الرجل أن يتزوج مدة مؤقتة فإن الشرط فاسد ويسمى نكاح إيش؟ نكاح المتعة. وإذا تشارط على أن يزوج الرجل الآخر موليته ويزوجه الآخر موليته بلا مهر فالشرط فاسد والنكاح يسمى نكاح الشغار. وإذا اشترط أحد على أحد أن يتزوج امرأة لأجل أن يحللها له فإن الشرط فاسد ويسمى هذا نكاح التحليل، ولو فعله الآخر على نية التحليل بلا شرط فهو محرم أيضا. وهذه الأنكحة الثلاثة شروطها فاسدة والعقود فاسدة أيضا. فالشرط الفاسد نوعان، فالشرط الفاسد نوعان، أحدهما شرط فاسد غير مفسد للعقد، شرط فاسد غير مفسد للعقد، والآخر شرط فاسد مفسد للعقد، شرط فاسد مفسد للعقد. والفرق بينهما أن الأول يصح فيه العقد ويبطل فيه الشرط، يصح فيه العقد ويبطل فيه الشرط، وأما الثاني فيبطل فيه إيش؟ الشرط والعقد معا، فيبطل فيه الشرط والعقد معا. فمثلا ما تقدم ذكره من أن يشترط الزوجان أو أحدهما عدم الاستمتاع بالوطء هو شرط فاسد غير مفسد، فيكون الشرط باطلا ولكن لا يبطل العقد به، فالعقد صحيح ولا ينفذ الشرط. وأما النكاح بشرط متعة أو تحليل أو شغار فإن الشرط والعقد كلاهما محكوم عليه بالبطلان والفساد. ثم ذكر المصنف الأدلة المتعلقة بالأنكحة الثلاثة المذكورة أمثلة للشروط الفاسدة، فقال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن بمتعة النساء ثم استقر الأمر على تحريمها. ثم قال المصنف: ولعن المحلل والمحلل له، وهو عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الترمذي، وفيه لعن المحلل والمحلل له، أي القاصد إباحة الزوجة لمن بانت منه، وكذلك الملتمس تحليل المرأة له بهذا، ولعنهما يفيد حرمة فعلهما أشد التحريم، فهو من الكبائر. ثم قال: ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ووقع في كلام ابن عمر تفسير نكاح الشغار بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف، فهو مأخوذ عنه. ثم قال المصنف بعد ذكر هذه الأحاديث: وكلها أحاديث صحيحة، أي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم بالصحة على ما كان في الصحيحين مستفاد من تخريجهما الحديث، والحكم بالصحة على المخرج في الصحيحين مستفاد من تخريجهما الحديث، أما الحكم على المروي عند غيرهما فهو مستفاد من النظر في أسانيدهم. فالحديث الأول والثالث من هذه الأحاديث الثلاثة مخرج في الصحيحين، فعلمت صحته من تخريج الحديث فيهما، وأما الحديث الثاني وهو الحديث المتعلق بنكاح التحليل فهو حديث علمت صحته بالنظر في إسناده. وهذا هو الفرق بين الحكم على الأحاديث بالصحة مما يكون في الصحيحين أو غيرهما، وهو في كلاهما سائغ، فلا يمنع منه لكون الحديث في الصحيحين، فيسوغ الحكم على ما في الصحيحين بالصحة على إرادة استفادة الصحة من تخريج الحديث فيهما. قال رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل: خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. خيرت بريرة حين عتقت على زوجها. خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. هذه الترجمة وهي قوله باب العيوب في النكاح ذكرها المصنف على وجه المقابلة لما تقدم ذكره من المحرمات في النكاح، فالمحرمات في النكاح ترجم غيره بقوله باب موانع النكاح، باب موانع النكاح. ثم مما يلحق في الاحتياج إلى معرفة حكمه مما يتعلق في النكاح وهو قريب من الموانع، باب العيوب، والفرق بينهما أن المانع يمنع النكاح على كل حال، وأما العيب فتارة يمنعه وتارة لا يمنعه. فهذه التراجم الأربع المتوالية مما يتعلق بعضها ببعض. فالترجمة المذكورة قريبا باب الشروط في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب شروط النكاح، وهذه الترجمة الرابعة المذكورة هنا باب العيوب في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب المحرمات في النكاح، إذ المراد بالتحريم ما يكون مانعا كما ترجم غيره بقوله باب الموانع من النكاح. والعيوب جمع عيب، والعيب هو ايش العيب؟ نعم، ايش ما يقبح بالانسان؟ نعم، كل ما قبح شرعا وعرضا. نعم محمد، نقائص والآفات. وش اللي يعيب على فاعله؟ قال له في الشيء نقص في خلقة الإنسان. الآن العيوب عند الفقهاء لا تختص بالإنسان، فمثلا هم في كتاب الحج يذكرون في باب الأضحية يذكرون عيوب الأضاحي، وفي البيوع أيضا يذكرون العيوب في باب الخيار في خيار العيب، وفي النكاح يذكرون باب العيوب في النكاح. والعيب هو نقص تطلب منه السلامة عادة، نقص تطلب منه السلامة عادة، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه نقصا، هو يجمع ثلاثة أمور. أولها كونه نقصا، وثانيها أنه تطلب السلامة منه، فلا تتم صحة الشيء إلا بفقده، وثالثها أن ذلك يجري وفق العادة بين الناس، فيعدونه عيبا، وتارة يعرف فوق عادتهم بورود الشرع به، وتارة يعرف كونه عيبا فوق عادتهم بورود الشرع به. فكل عيب جاء ترتيبه شرعا فهو في عادة الناس المستقيمة نقص، وقد يقع في عرف الناس عد شيء نقصا وفق عرفهم المستقيم فيلحق بالعيوب التي تطلب السلامة منها. وابتدأ المصنف بيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب بقوله وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. فيتحقق حكم فسخ النكاح في هذا الباب بشرطين، فيتحقق حكم فسخ النكاح في هذا الباب بشرطين: أحدهما كون ما طلب الفسخ به عيبا، كون ما طلب الفسخ به عيبا، أن يستقر في العرف عده من العيوب، والآخر عدم العلم به قبل العقد، عدم العلم به قبل العقد، فإن علمه سقط حقه في خيار الفسخ، فإن علمه سقط حقه في خيار الفسخ. ومثل المصنف للعيوب التي تكون في الزوجين بقوله: كالجنون والجذام والبرص، وهي أمراض وآفات معروفة، واقتصر على ما ذكر لأنها من العيوب المتعلقة بالزوجين معا، لأنها من العيوب المتعلقة بالزوجين معا. فإن العيوب في النكاح ثلاثة أنواع، فإن العيوب في النكاح ثلاثة أنواع. فالنوع الأول العيوب المشتركة، العيوب المشتركة، وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا، وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا، كجنون وبرص وجذام. والنوع الثاني عيوب تختص بالرجل، عيوب تختص بالرجل، ككونه عنينا غير قادر على إتيان امرأته، ككونه عنينا غير قادر على إتيان امرأته. والنوع الثالث عيوب تختص بالمرأة، عيوب تختص بالمرأة، كاستحاضة ودوام خروج دم، كاستحاضة بدوام خروج دم. ثم ذكر المصنف من العيوب المتعلقة بالرجل وما يترتب عليه من حكم قوله: وإذا وجدته عنينا أجل سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. انتهى كلامه، أي أن الرجل إذا دخل بالمرأة ووجدته عنينا، أي لا يصل إليها، فالعنين هو الرجل الذي لا قدرة له على إتيان النساء، فالعنين هو الرجل الذي لا قدرة له على إتيان النساء، ولو وجد شهوة، ولو وجد شهوة. فمتى كان كذلك؟ أجل سنة، أجل سنة، أي أخر سنة، فإن مضت تلك السنة وهو على حاله فلها الفسخ، أي إذا انتهت السنة ولم يصل إليها، فلم يقع منه وطء، فلها فسخ النكاح. وتعرف عنته بإقراره، وتعرف عنته بإقراره، أو ببينة، أو ببينة ظاهرة، أو بنكوله عن الحلف إذا ألزمه به الحاكم، أو نكوله عن الحلف إذا ألزمه به الحاكم. والمراد بالنكول إيش؟ النكوص والامتناع، النكوص والامتناع. فتارة يعلم كون الرجل عنينا بإقراره على نفسه، وتارة يعلم ببينة ظاهرة شاهدة بعنته، وتارة يعرف بأن يحلفه الحاكم ويمتنع عن الحلف، فإذا وجد ذلك أجل سنة، أي أخر سنة. وموجب تأخيره سنة لتمر عليه فصول السنة، التي تتغير فيها الأحوال والأهوية، فيعرف أن ذلك عيب لازم له، لا عيبا طارئا لمخالفة الأهوية طبعه، فقد تكون علته من يبس فينحل في زمن الرطوبة، أو تكون علته من رطوبة فتنحل في زمن يبس، أو تكون علته من اختلاف مزاج فتنتفي باعتدال حال وهواء، فيؤجل سنة من حكم الحاكم لتمر عليه الفصول الأربعة، فيتيقن أن علته لازمة له لا طارئة لمرور عارض من عوارض الأحوال والأهوية التي تكون في الفصول الأربعة في السنة. ثم ذكر حكما آخر يتعلق بتخيير المرأة في فراق زوجها، فقال: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل: خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. أي أن المرأة إذا كانت أمة تحت عبد ثم عتقت مع بقاء كونه مملوكا، فإنها تخير بين إقامتها معه وهي حرة وهو عبد، وبين فراقه، لحديث بريرة المذكور. وموجب التخيير هو عدم الكفاءة بينهما حينئذ، فإن المرأة تكون حرة ويكون الرجل رقيقا، أي عبدا مملوكا. فإذا اختارت الإقامة معه مع رقه بقيت على زوجيتها، وإن اختارت مفارقته فرق بينهما. وقول المصنف كلها قيد لبيان أن التخيير لا يتحقق إلا بتمام عتقها كلها، فلو عتق منها بعضها فإنه لا تخير لها في زوجها، وإن عتق معها صار حرا مثلها فلا تخير بينهم، ثم قال المصنف: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره، مبينا ثبوت المهر وسقوطه. فذكر أن المهر له سقوطا واستقرارا عند وقوع العيب والفسخ به حالان، إحداهما سقوط المهر، فلا يكون للمرأة شيء، وذلك إذا وقع الفسخ قبل الدخول، وذلك إذا وقع الفسخ قبل الدخول. والآخر ثبوت المهر، ثبوت المهر بأن يستقر، وذلك إذا كان الفسخ بعد الدخول، وذلك إذا كان الفسخ بعد الدخول. فيثبت المهر للمرأة، ويرجع الزوج مطالبا به على من غره، ويرجع الزوج مطالبا به على من غره، أي من أدخله في هذا النكاح مع وجود العين، أي من أدخله في هذا النكاح مع وجود العيب. قال البهوتي في الروض المربع، وهو من ذخائره التي لم يذكرها غيره عند هذا الموضع، قال الغار من علم العيب وكتمه، الغار من علم العيب وكتمه، انتهى كلامه. فيكون الغار الجامع بين أمرين، فيكون الغار الجامع بين أمرين، هما علم العيب وكتمانه، وهما علم العيب وكتمانه، فيكون مطلعا على العيب المتعلق بالنكاح عالما به، ثم يكتمه ولا يظهره للناكح، ويقع هذا من الولي أو الوكيل، ويقع هذا من الولي أو الوكيل، فيرجع الزوج على الولي أو الوكيل بمطالبته بالمهر الذي بذله للمرأة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صلى الله عليه. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كالطلاق، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تقدم أن للنكاح شروطا من جملتها المهر، وأشار إليه الفقهاء بهذه الترجمة الجامعة، وهي كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها، فيقال صداق وصداق، وهو شرعا عوض يسمى في النكاح أو بعده، عوض يسمى في النكاح أو بعده، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه عوضا، كونه عوضا أي ما يبذل في مقابلة شيء يؤخذ، أي ما يبذل في مقابلة شيء يؤخذ، والآخر أن موجب بذله هو النكاح، أن موجب بذله هو النكاح، فيسمى فيه أو بعده، فيسمى فيه أو بعده، أي إذا وقع عقد الزوجية سمي فيه الصداق أو سمي بعده. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بقوله ينبغي تخفيضه، وأصل هذه الكلمة إرادة الأمر، فإذا وقع في كلام الفقهاء ينبغي كذا وكذا فالمذكور معها مأمور به، فالمذكور معها مأمور به، وتارة يكون مأمورا به إيجابا، وتارة يكون مأمورا به استحبابا. والجاري في كلام المصنف أنه يستعملها في المستحبات، أنه يستعملها في المستحبات، ومنه هذا الموضع، فقوله وينبغي تخفيفه أي يستحب تخفيفه، فيستحب تخفيف الصداق. والتخفيف هو إيش؟ هو التيسير، والتخفيف هو التيسير، فيكون الصداق ميسرا، لا يوجد معه ثقل على الناكح. وذكر المصنف دليل ذلك فقال وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يصدق نساءه 12 أوقية ونصفا، والأوقية 40 درهما، والأوقية 40 درهما، فتكون 12 أوقية 80 و400 درهم، فتكون 12 أوقية 80 و400 درهم، وتتمم بالنصف فتبلغ 500 درهم. والدرهم يعدل اليوم بالفضة ويقدر ب3 جرامات تقريبا، فإنه ينقص عنها شيئا يسيرا، ويتمم بجبر الكسر ويقال تقريبا، فتكون حينئذ 500 درهم تعدل من الفضة كم جرام؟ 1500 جراما، فتحسب قيمتها في يومها ويعرف قدرها حينئذ. والمذهب عند الحنابلة أنه يسن أن يكون الصداق بين 400 درهم إلى 500 درهم، أن يكون الصداق بين 400 درهم إلى 500 درهم، وهو يعادل في بعض الأوقات بين 2000 إلى 3000، وقد يزيد يكون بين 2500 إلى 3500 من الريال السعودي. ثم ذكر حديثين آخرين يتعلقان بمسألة مذكورة بعدهما، فقال وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه، وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فالحديثان المذكوران يراد منهما تقرير الضابط المذكور أن الصداق هو ما صح ثمنا وأجرة ولو قل، أن الصداق ما صح ثمنا وأجرة وإن قل. فكل شيء يكون ثمنا أو أجرة وإن كان قليلا فإنه يصح صداقا، وما لا يصح كونه ثمنا ولا أجرة فلا يصح كونه صداقا. والحديثان المذكوران شاهدان عليه، فإن صفية جعل مهرها عتقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث السهل سهل بن سعد رضي الله عنهما التمس ولو خاتما من حديد. ثم قال المصنف فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثلي، أي أن المرأة إذا نكح امرأة فسمى صداقها فلها ما سمى، وإن تزوجها ولم يسم لها صداقا أي لم يعينه ولا اتفق عليه فلها مهر المثل، أي يدفع إليها المهر الذي يكون لمثلها من النساء، أي يدفع إليها المهر الذي يكون لمثلها من النساء ممن يشاركها في صفتها ورتبتها، فيكون لها مثل ما يكون لهن ولا ينقصها عن هذا الحظ، فهو حق لها. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بوقوع الطلاق قبل تسمية الصداق، فقال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي أن الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول بها ولم يسمي صداقا أي لم يعين لها مهرا فلها المتعة، أي يمتعها بحسب حاله فيدفع لها ما تتمتع به مما يكون مالا تتمول وتنتفع به، ويقدر هذا بحسب يساره وإعساره، فإن كان موسرا قادرا وسع الله عليه فإنه يمتعها موسعا عليها، وإن كان معسرا قد ضاق عليه رزقه وصار مقترا فإنه يمتعها بحسب ما يقدر عليه. ومثل الدخول بها الخلوة، فيكون ذلك قبل الدخول والخلوة بها، يكون قبل الدخول والخلوة بها. ثم ذكر الأحكام المتعلقة بثبوت الصداق أو بعضه أو سقوطه، فقال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها. فالصداق المسمى له ثلاثة أحوال، فالصداق المسمى له ثلاثة أحوال. الحال الأولى ثبوته كاملا، ثبوته كاملا بالموت أو الدخول بالمرأة، بالموت أو الدخول بالمرأة، ومثل الدخول الخلوة بها، ومثل الدخول الخلوة بها. فإذا خلا بها ولو لم يكن بينهما شيء فإن المهر يثبت لها كاملا. والحال الثانية أن يكون لها نصفه، أن يكون لها نصفه، فتستحقه بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاق، فإذا طلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا فإن لها نصف المهر، فإن لها نصف المهر. والحال الثالثة سقوط المهر كله، سقوط المهر كله، فلا يكون لها منه شيء، فلا يكون لها منه شيء، وذلك في صورتين، وذلك في صورتين: الأولى وقوع فرقة من قبلها، وقوع فرقة من قبلها، كأن ترتد عن الإسلام، كأن ترتد عن الإسلام فيفرق بينهما للكفر ولا تستحق شيئا. والصورة الثانية أن يفسخ النكاح لعيبها، أن يفسخ النكاح لعيبها، فيطلع الرجل على عيب في المرأة لم يكن يعلمه وكتم عنه فلا يكون لها من المهر شيء. ثم ختم المصنف بقوله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وتقدم أنه يطلق هذه الكلمة وينبغي مريدا بها الاستحباب، فيستحب للرجل إذا طلق امرأته أن يدفع إليها شيئا من الدنيا تتمتع به جبرا لخاطرها مع حصول الفرقة بينهما للآية المذكورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا ينطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله أعلم. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب عشرة الزوجين. باب عشرة الزوجين، وهي الترجمة المثبتة في نسخة المصنف وتلميذه البسام، وأما نسخة ابنه فقد وقع فيها باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، والمشهور في تراجم الحنابلة وغيرهم أنهم يترجمون الباب بقولهم: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، لعدم تعلقه بزوجين فقط، فقد يكون الرجل ناكحا أكثر من زوجة، وقد يقع منه أن يتزوج امرأة ثم يفارقها أو تموت عنده فيتزوج أخرى، ثم يحصل مثل هذا فيتزوج أخرى، فلا ينحصر في التثنية. والموافق للخطاب القرآني عند ذكر ما يتعلق بالنكاح ذكره بذكر النساء، ويندر غيره كذكر المرأة. فلأجل هذا وقع المشهور في تراجم فقهاء الحنابلة وغيرهم للمقصود في هذا الباب بقولهم: باب عشرة النساء، وهي شرعا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، فهو يجمع أمرين: أحدهما تعلقه بالزوجين، تعلقه بالزوجين، فالمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوجية، فالمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوجية، فتنحصر بين الزوجين، فتنحصر بين الزوجين، ولا تعلق لبقية النساء بهذا الباب، لا تعلق لبقية النساء بهذا الباب، فلا مدخل هنا لأم ولا لأخت ولا لابنة، فلا مدخل هنا لأم ولا لأخت ولا لابنة. والآخر أن هذه العشرة ترجع إلى الألفة والانضمام، أن هذه العشرة ترجع إلى الألفة والانضمام، والألفة هي الائتلاف، والانضمام هو الاجتماع، والألفة هي الائتلاف، والانضمام هو الاجتماع. وابتدأ المصنف كغيره هذا الباب بذكر ما يتعلق بالزوجين معا، فقال: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله حقه، وزاد في نور البصائر والألباب: واحتمال الهفوات، واحتمال الهفوات. فمن اللازم للزوجين أن تكون العشرة بينهما بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ويتحقق هذا بالصحبة الجميلة وكف أحدهما الأذى عن الآخر، وألا يمطله بحقه بأن يؤخره عنه مع القدرة عليه، وأن يحتمل ما يقع منه من هفوة وخطأ، فإن الخطأ والنسيان ملازم جنس الإنسان، فيحسن في إقامة العشرة احتمال ما يقع من الهفوات بين الزوجين. ثم ذكر ما يجب على كل واحد منهما فقال: ويلزمها طاعته بالاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. انتهى كلامه. فمما يلزم المرأة لزوجها أن تطيعه في الاستمتاع بها، فلا تمتنع منه إذا أرادها، ويلزمها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وكذلك لا تسافر من بلدها إلا بإذنه، وعليه لها كذلك أن تقوم بالخبز والعجن والطبخ ونحوها من الأمور المتعلقة بإصلاح معاشهما فيما يكون في بيتهما ونحوه من كنس وتنظيف وغيره. ويلزم الرجل لامرأته نفقتها وكسوتها بالمعروف، فينفق عليها ويكسوها ما تحتاجه من ثياب ونحوها، ويجري ذلك بالمعروف الموافق للحال التي تكون عليها زمانهما ومكانهما. ثم ذكر المصنف 4 أدلة تبين أمورا تتعلق بما يلزم من العشرة، فقال: قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، إلى قوله: حتى تصبح، متفق عليه. انتهى كلامه. فالدليل الأول قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهو أصل في كون عشرة الزوجين أحدهما مع الآخر تكون بالمعروف شرعا وعادة بين الناس. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. فأمر الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا، ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير، ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير، فلا يجمل بالرجل أن يستكثر ما يكون من خير يجعله لأهله، بل يستكثر من ذلك قدر وسعه وقدرته. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفيه أن خير هذه الأمة هو خيرها لأهله، فمن كان من الناس خيرا لأهله يجدون منه ما يؤملون من الائتلاف والاجتماع والإحسان والشفقة والرحمة فهو خير الناس. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفيه أنه يلزم المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع بها، فلا يحل لها أن تمتنع منه أن يأتيها من غير عذر، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم ذكر المصنف ما يلزم من كان متزوجا أكثر من امرأة، فقال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. انتهى كلامه. فمن نكح من النساء امرأتين أو ثلاثا أو أربع فيجب عليه العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يراد به التسوية، ولا يراد به التسوية. فإذا دفع رجل لامرأة له مالا لأجل كسوتها في عرس قرابتها لم يلزمه أن يدفع هذا المال لغيرها عند دفعه للأولى، لكن يلزمه أن يدفعه إلى الثانية إذا وقع نظير هذا، بأن تكون مريدة شهود عرس لقرابتها فيدفع لها من المال ما يحصل به كسوتها المناسبة لحالها. وذكر المصنف موارد من موارد العدل، فقال في القسم والنفقة والكسوة، فهؤلاء الثلاث مما يجب على الرجل أن يعدل فيه، فيعدل في القسمة بينهن في المبيت، ويعدل في النفقة، ويعدل في الكسوة. وكذلك كل ما يقدر عليه من العدل مما يتعلق بحوائجهما، فإن كان مما لا يقدر على العدل فيه فإن الرجل معذور فيه. وبينه المصنف في نور البصائر والألباب فقال: وأما العدل وأما المحبة وما يتبعها من الوطئ فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. انتهى كلامه، أي أن ما يتعلق بالأمور الباطنة من محبة كل امرأة كمحبة الأخرى، وما يتبع ذلك وما يتبع تلك المحبة من الاستمتاع بالمرأة، فإنه لا يجب على العبد لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، وهي حال لا تستقر، فتارة تزداد عنده محبة امرأة لإحسانها، وتارة تزداد محبة امرأة أخرى لإحسانها، وتارة تغلب امرأة غيرها بالإحسان إلى الزوج فتكون غالبة على قلبه، فتلك المحبة التي يجدها في قلبه وما يتبعها من التقرب إلى زوجه وإتيانها لا يلزم العدل فيه، لا يجب العدل فيه لعدم القدرة عليه. ثم ذكر المصنف ثلاثة أدلة تتعلق بما ذكر، فقال: وفي الحديث من كانت له امرأتان إلى قوله خرج بها، متفق عليه. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعزاه المصنف إلى الصحيحين فقال: متفق عليه. والحديث المذكور ليس عندهما، فرواه أصحاب السنن، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث إلى الكتاب، وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث إلى الكتاب، فوقع نظره على حديث معزو إلى الصحيحين فأثبته معزوا إليه، وإلا فهذا الحديث ليس عندهما ولا عند أحدهما. وفيه الوعيد الشديد لمن مال إلى امرأة دون الأخرى فيما يقدر عليه من الحق، فإذا قسم لامرأة غير قسمته للأخرى، أو كسم امرأة غير كسوته للأخرى، أو أنفق على امرأة غير نفقته للأخرى. ومنع تلك المرأة ما يلزم لها فإنه يعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة المفيدة تحريم فعله. فلا يجوز للعبد أن يظلم المرأة بمنعها حقها من مبيت أو نفقة أو كسوة. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وبين المصنف مضمنه في نور البصائر والألباب فقال: ومن تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وإن شاءت قسم لها سبعا وقسم مثلها لبقية زوجاته. انتهى كلامه، أي أن من دخل بامرأة بكر وله زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند البكر سبع ليال بأيامهن ثم يقسم بينهما، فتكون لهذه ليلة ولهذه ليلة، وإن كانت الثانية ثيبا أقام عندها ثلاث ليال بأيامهن ثم قسم. وله أن يسبع للثيب، لكن إن سبع لها سبع لبقية نسائه، أي إذا أقام عندها سبعا فإنه يقيم عند بقية نسائه سبعا. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. ففيه من العدل بين النساء إذا أراد رجل السفر وكانت كل نسائه يقدرن على الخروج معه في سفره فإنه يقرع بين نسائه، أي يضرب بينهن قرعة، فإذا خرج سهم إحداهن وصارت القرعة لها فإنه يخرج بها، فإذا رجع فإنه لا تحسب عليها الأيام التي كانت معه في سفرها. فلو قدر أنه خرج بإحدى نسائه في سفر عشرة أيام فإذا عاد فإنه لا يحسب هذه العشرة على المرأة التي خرج بها، بل يقسم للمرأة الأخرى ليلتها ثم يرجع إلى هذه ليلتها ثم للأخرى ليلتها، وإذا كنا أكثر من واحدة قسم لكل امرأة ليلتها ثم رجع إلى هذه، فلا تحسب عليها أيام السفر. ثم ذكر حكم إسقاط المرأة حقها فقال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن زوجها أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. انتهى كلامه. فللمرأة أن تسقط ما شاءت من حقها لأنه أمر لازم لها بحكم الشرع، فإذا أذنت فيه فلها الإذن فيه بأن تسقط ما تشاء من قسم أو من نفقة أو من كسوة، وتستأذن في ذلك زوجها. ثم ذكر المصنف الحجة في ذلك فقال: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وفيه أن سودة رضي الله عنها أسقطت حقها من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها فجعلته لعائشة، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فللمرأة إسقاط حقها بإذن زوجها. ثم ذكر المصنف ما يجوز للرجل إذا خاف من امرأته نشوزا بأن لا تستقيم له، فقال: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها، ف فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. فبين أن الرجل إذا خاف نشوز امرأته بمعصيتها له فيما يجب عليها، بمعصيتها له فيما يجب عليها، وظهرت منها قرائن معصية، أي استبان من الأحوال التي تحتف بحياتهما إرادتها معصيته، كان تمتنع من حقه أو لا تقوم له بما يجب فيه أو تعرض عنه عند إقباله عليه، فبذلك تحقق منها وقوع النشوز، فإنه يعمد إلى أمور ثلاثة: الأول الوعظ، قال في نور البصائر والألباب: بما يجب من حقه، انتهى كلامه. فيعظها مذكرا لها بما يجب من حق الزوج على الزوجة، بما يجب من حق الزوج على الزوجة. ومثله أيضا وعظها بتذكيرها بما يلحقها من الإثم عند امتناعها، تذكيرها بما يلحقها من الإثم عند امتناعها ومخالفتها. فوعظ المرأة الناشز يدور على أمرين، الأول تذكيرها بحق الزوج الواجب عليها، والآخر تذكيرها بالإثم الواقع عليها عند المخالفة والامتناع، والثاني الهجر في المضجع، فإذا وعظها وأصرت على امتناعها فإنه يهجرها في المضجع، ويكون هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد، أو بأن ينام معها على الفراش مع توليتها ظهره، وأشد من ذلك ألا ينام في حجرتها، فهجر المضجع ثلاثة أنواع، الأول النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها، والنوع الثاني النوم معها في حجرتها في غير فراشها، والنوع الثالث النوم في غير حجرتها، بأن يبيت في بيته في غير حجرة الزوجية، ويبتدئ بالأخف وهو الأول ثم الثاني ثم الثالث، ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا، فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة أيام فقط، فهجر الكلام بين الزوجين محدود بالأيام الثلاثة، وأما المضجع فلا يحد بها، وأما هجر المضجع فلا يحد بها. والثالث ضربها ضربا غير مبرح، والثالث ضربها ضربا غير مبرح أي غير شديد، أي غير شديد. ومحله إن لم ترتدع كما قال المصنف، ومحله إن لم ترتدع كما قال المصنف. وقال في كتابه الآخر نور البصائر والألباب: فإن تمردت، فإن تمردت، انتهى كلامه، أي عظم امتناعها وعنادها، فإنها تضرب حينئذ ضربا غير مبرح. ولا يمكن من ضربها من يمنع حقه، ولا يمكن من ضربها من يمنع حقه، كما قال المصنف: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وهذا المأمور به هو الوارد بنص القرآن في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومما ينبغي أن يعقل في هذا الموضع الذي باتت تزل فيه الأقدام وتتهاوى فيه الأثهام، العلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل، وبلسان معاصر الرؤية الإسلامية في إصلاح الزوجية عند وقوع خلل بها، فلا يثرب عليها حينئذ برؤية أخرى، فإن الافتراق حاصل، فهذا سبيل الله ودينه، وهذا سبيل آخر غير سبيل الله ودينه. فالذي أذن بضرب النساء عند نشوزهن هو الله سبحانه وتعالى، ولم يترك هذا أمرا مرسلا لا قيد له، بل له قيود ثقيلة تتجلى فيها الرحمة الإلهية للجنس البشري عامة وللمرأة خاصة. فإن مجموع كلام الحنابلة في هذا الموضع وفي غيره يبين أن ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط، أن ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط. الأول أنه حق لمن أدى إليها حقها، أنه حق لمن أدى إليها حقها، فلا يثبت لمن منعها حقها، فلا يثبت لمن منعها حقها. فإذا كان الرجل مجحفا في قسمه لزوجته أو نفقته عليها أو كسوتها، فإنه لا يجوز له أن يؤدبها بضربها. والشرط الثاني أنه لا يملك ضربها إلا بعد وعظها وهجرها في الموضع، أنه لا يملك ضربها إلا بعد وعظها وهجرها في الموضع. فإذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو آثم، فإذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو آثم. والشرط الثالث تحقق المقتضى الشرعي للضرب، تحقق المقتضى الشرعي للضرب، فإذا وجد النشوز محققا فقد وجد المقتضى الشرعي له، وأما مع توهمه أو عدم وجوده فإنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته. والشرط الرابع أن يكون الحامل عليه إرادة تأديبها، أن يكون الحامل عليه إرادة تأديبها لا إرادة تعنيفها وإتلافها، لا إرادة تعنيفها وإتلافها. فمن ضرب امرأته مثلاً في مجمع الناس كان فعله محرماً، فمن ضرب امرأته في مجمع الناس كان فعله محرماً لأنه خارج عن التأديب إلى التعنيف والتأديب، لأنه خارج عن التأديب إلى التعنيف والتأنيب. ولما ذكر حد الزنا كان من جملة ما يتعلق به أن يكون في مجمع من الناس، كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والشرط الخامس أن يكون الضرب غير مبرح، أن يكون الضرب غير مبرح أي ليس شديدا، أي ليس شديدا، فيكون مما تحتمله النفس عادة، فيكون مما تحتمله النفس عادة. فإذا ضربها الرجل ضربا مبرحا كان آثما، كان آثما، فالضرب الذي يقع به إدماء أو تلون الجسد ضرب محرم لأنه ضرب شديد. والشرط السادس ألا يزيد على 10 جلدات، ألا يزيد على 10 جلدات فيضربها 10 ضربات. والشرط السابع أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، فلا يضرب الرجل المرأة في وجهها ولا فيما يخاف منه عطب أو هلكة كبطنها، ولا المواضع المستحسنة منها التي يخاف تشوهها. فمن وعى هذه الشروط السبعة علم أن الأمر بالضرب هنا من الرحمة الإلهية، لأنه يقع به استصلاح الجنس البشري، ولا يختص هذا الاستصلاح بضرب الرجل المرأة، بل قد يضرب الرجل، فإن لولي الأمر الحاكم أن يضرب رجلا في حد أو في تعزير، كما أن للرجل أن يضرب ابنه ولو كان مكلفا إذا كان تأديبا له، وكذلك للسيد مع ممالكه. وهذه أحكام شرعية جاءت مبينة بأدلتها ومقاديرها وفق حكم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلم ما يصلح به. فإذا أريد تقريره وفق سبيل الله ودينه فهذا هو الذي ذكرناه فيما عرض لنا، وإذا وقع تقريره على خلاف شرع الله ودينه وسبيله فهذا ليس من ملتنا الإسلامية. والتائهون في هذا الباب طائفتان، إحداهما طائفة يقع منها الشر وتنسبه إلى الإسلام ممن يستبيح ضرب المرأة بغير استيفاء شروطه الشرعية ولا يرى لها المقام الذي جعلته الشريعة، والأخرى طائفة تريد للمرأة سبيلا غير سبيل الله سبحانه وتعالى فتقدر لها ما شاءت وفق رؤية لم تأتي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أغنانا الله بالإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنا وكمله فلا نقص فيه. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله أعلم. أي أنه إذا تخوف حصول النزاع والخصومة الشديدة بين الزوجين فإنه يبعث الحاكم الذي هو ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي حكما من أهل الرجل وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، أي يعرفان الأمور المتعلقة باستصلاح الزوجين وما يتحقق به الجمع أو ما يحسن معه التفريق. وشروط هذين الحكمين ستة، وشروط هذين الحكمين ستة. الأول أن يكونا ذكرين، أن يكونا ذكرين. والثاني أن يكونا مكلفين، أن يكونا مكلفين. والثالث أن يكونا حرين، أن يكونا حرين. والرابع أن يكونا مسلمين، أن يكونا مسلمين. والخامس أن يكونا عدلين، أن يكونا عدلين. والسادس أن يكونا عارفين بالجمع والتفريق، أن يكونا عارفين بالجمع والتفريق، أي ما يكون فيه صلاح الزوجين بجمعهما أو تفريقهما. فإذا بعث هذان الحكمان فهما يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، أي يجمعان بين الرجل وامرأته المخوف حصول الشقاق بينهما بعوض مبذول من هذا أو ذاك، أو يحكمان بالفرقة بينهما. فما فعلا جاز عليهما، أي لزم الرجل وامرأته لأنهما وكيلان عنهما، وقد فوضا إليهما ما يريان فيه صلاح الزوجية، لكن لا يتحقق الفرقة إلا بإذنهم، لكن لا تتحقق الفرقة إلا بإذنهما، أي بإذن الزوج وإذن الزوجة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. ولترتيب ما بقي من الدروس بقيت مدة يسيرة، وأنتم بين حالين: الحال الأولى أن نتم الدرس في موعده يوم الأربعاء فقط بعد العشاء، وحينئذ فمن المقطوع أننا لا نختمه هذه السنة، فيبقى منه شيء يسير. والحال الثانية أن نزيد زيادة لطيفة يتحقق بها الختم. فأي الحالين تريدون، الأول أم الأولى أم الثانية؟ الثانية، يعني الختم، هو بقي شيء يسير. إذن لا بد أن نزيد دروسا في أوقات مناسبة. نعم، يكون يوم علمي يوم الجمعة. طيب، على قول الأخ نبتدي بالدرس الأول المزيد يوم الجمعة بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، يوم الجمعة بعد العصر مباشرة هذا الأسبوع سنزيد درسا في بداية كتاب، في كتاب الخلع، في بداية كتاب الخلع، ثم بقدر ما نقف ثم ننظر في الزيادة، وهو يحتاج إلى دروس يسيرة إن شاء الله، وأنا حريص أننا نختمه في هذه السنة إن شاء الله تعالى، لم يبقى إلا شيء يسير، ونجعله في أيام يسيرة لا تخل إن شاء الله برامجكم. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله.